هل انت الذي تتعبد ام جهاز التسجيل والرجل اللي يتعبد؟ لابد ان يكون لك ورد ان تقرا في القران، اسمع لا بأس، لكن لابد يكون فيه تعبد بلسانك انت وبقلبك انت وعقلك انت، حتى لو كنت تتعبد، حتى ما كنت لو كنت ما شفت قراءه القران، استمر وجاهد فلك في ذلك الاجر العظيم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه الماهر بالقران مع السقره الكرام البر. والذي يقرا القران وهو يتعثر فيه وهو عليه ساق فله اجران، فحتى الشخص الذي لا يعرف التجويد ولا يحسن قراءه القران يقرا حتى ولو اخطا فان له اجرين على ذلك يؤجر. فالمطلوب ان الانسان لابد ان يتلقى القران، لان اذا كان يريد ان يكون طالب علم حقيقيا، مش طالب علم يعني ايه مزور او اسمي بالاسم فقط، طالب العلم لابد اول خطوات طلب العلم ان تقرا القران الكريم على شيخ متفهفا، وان لم يكن متفهى ما يسمى، لان المتفهى لانك تتلقى عن الشيخ ليس فقط بصوته لكن تتلقى بنظرك بعينك وبلحظك ايضا، لا تاخذ منه اللفظ لكن ايضا تاخذ عن طريق اللحظ، فهناك من صفات الحروف ومن احكام التجويد ما يدرك بالايه؟ بالنظر. ولذلك منع العلماء ان يتلقى اعمى عن اعمى، لا يتلقى الانسان يعني ضريرا او بصيرا بقلبه عن مثله، انما لابد ان يكون واحدا واحد منهما ايه مبصرا واضح. لماذا؟ لان في احكام لا تنطق، لكن زي الروم مثلا والاسلام وهذه الاشياء طريقه النطق بالحرف، كيف يخرج الحرف مرققا، كيف يخرج مفخما، هذه لا تدرك الا بالنظر الى الشيخ، فينبغي ان يستعد هذا الامر. ان كان الانسان يعجز عن تلقي التجويد او القران عن الشيخ متفاتا ففي حل بديل، وان كان يعني ليس 100% لكنه ينفع لمن عجز عن الحصول على شيخ، لو امكن مشاهده بعض الاشرطه البصريه السمعيه، ان امكن يعني استعمالها في التعلم، ان توجد اشرطه فيها بعض الشيوخ يعلمون التجويد بالايه؟ باشرطه فيديو تقريبا. واضح تعالى يمكن النظر اليها مؤقتا الى ان يتاثر الشيخ، ولكن احنا نعيش في مصر يعني مش بنعيش في بلاد الوقف، يعني ما فيش شيوخ ولا في كذا، لا بالذات الشيوخ الازهريون يبطلون جدا احكام التجويد، فينبغي ان يلوذ كل واحد منكم بشيخ يتلقى عنه القران كفاهه متفاهه، ولا يجهل هذه الوسائل البديله لان هذا لا يطلق عليه قارئا، قارئ من يتلقى القران متفاهه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى مفصلا هذا المديح وهذا الثناء الذي يعني تضمنته هذه الآيات الكريمة في وصف الملك جبريل عليه السلام، يقول الصفة الأولى كون الرسول الذي جاء به إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم كريما، إنه لقول رسول كريم جبريل عليه السلام، فهو ليس كما يقول أعداؤه إن الذي جاء به شيطان، فإن الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيم الخير، فالشيطان سيء وقبيح في كل ما يتعلق به. ولذلك لما وصف الله سبحانه وتعالى شجرة الزقوم قال طلعها كأنه رؤوس الشياطين، إشارة إلى أن الشيطان أقبح ما يكون. أيضا إشارة عابرة بالنسبة لهذه الأمور الغيبية، نجد احيانا عدوانا يحصل من بعض المتسمين باسماء المسلمين، يعني تنظر منه اشياء فظيعه، مثلا نجد تصميمات لاغلفه للكتب، كتاب يكون بيتكلم عن الشياطين، فتجد يحاولون يرسموا منظر معين للشيطان يجتهدوا في كونه يعني قبيح الصوره، قرون وكذا وكذا من هذه المناظر. من ادرك ان هذه هي صوره الشيطان الحقيقيه؟ اليس هذا عدوانا على الغيب؟ اليس هذا عدوانا على الغيب؟ يجي كتاب يتكلم عن الجنة يرسمك بستان كده بتسهيل الدنيا، صحيح بستان جميل او حديقة جميلة، لكن هل يجوز ان تستبدل الذي هو ادنى بالذي هو خير؟ سيب الغلاف ساده خالص، حط اي الوان واضح، او ضع اي شيء ثاني غير انك تحاول ان تقرب الجنة الى ذهن الناس بان تصور لهم صورة من جنات الدنيا. جنات الدنيا وماذا تكون هي في جنة الاخرة؟ هذا ايضا عدوان على الغيب وهذا تحقير الجنة. لأن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها عرفت فيها لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بصر، بمعنى انك مهما حاولت ان تتخيل كيف الجنه وكيف جمالها ونعيمها فقطعا انت مخطئ في اي تخيل تخيلها. فاذا كان هذا امر يعني اذا كان هذا امرا نحن نجزم به ونقطع به ان الجنه ما خطر شكلها وحسنها على قلب بشر، فكيف يتجرأ هؤلاء الناس يعني بان يعني ان يرتكبوا هذا الكذب وهذا العدوان على حقيقه من حقائق الغيب. نفس الشيء في النار، ياتون بصور من النار، نار مشتعله، ما ادراك ان هذه النار، هذه النار غيب، نحن نعرفها الان بالوصف فقط، اما المعاينه فنسال ان يعافينا جميعا من رؤيتها ومن نفيسها وحرها. فهذا ايضا عدوان على الغيب. ناهيك عما يحصل بعض الناس يزينون الجدران او السفائر او كذا ببعض الاشياء فيها صوره الملائكه على يد بنت صغيره، بنت صغيره لها جناحان، هذا ايضا عدوان. من قال انتم تعرفون جميعا التشنيع الذي يعني سمعه القران على هؤلاء الذين اعتدوا على الغيب حينما زعموا ان الملائكه بنات الله. تيجي انت مشرك يعني تقول بقول المشركين وتاتي بصوره بنت صغيره على انها من هذه الملائكه، هذه صوره الملائكه، هذا عدوان. وما ينبغي ان يصدر من المسلمين صدر من غير المسلمين يعني فليس بعد الكفر ذنب. اما مسلم ويضاهي بفعله او بقوله او بصوره يعني فعل المشركين فهذا ما لا ينبغي وما لا يليق. فهذا الملك الكريم الرسول جبريل عليه السلام كريم، ليس كما يقول اعداء الله واعداء جبريل إلا الذي جاء بالقران الشيطان، فان الشيطان خبيث مخبث لئيم قبيح المنظر عجيب الخير، باطنه اقبح من ظاهره وظاهره اشنع من باطنه، وليس فيه ولا عنده خير، فهو ابعد شيء عن الكرم. فالرسول الذي القى القران الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كريم جميل المنظر بهي الصوره كثير الخير طيب مطيب معلم الطيبين، وكل خير في الأرض من هدى وعلم ومعرفة وإيمان وبر، فهو مما أجراه ربه على يديه، وهذا غاية الكرم الصوري والمعنوي. الوصف الثاني أنه ذو قوة كما قال في سورة النجم علمه شديد القوى. وفي هذا تنبيه على أمور، أحدها أنه بقوته جبريل عليه السلام بقوته هذه الشريفة، يعني انظر إلى الله سبحانه وتعالى الجبار القوي المتين حينما يصف خلقا من خلقه بأنه ذو قوة وبأنه شديد القوة، فإذا وصف الله بذلك فأي قوة تكون قوة جبريل عليه السلام؟ وصف جبريل بأنه شديد القوة أو ذو قوة يفيد أنه بقوته يمنع الشياطين أن تدنو من هذا القرآن الكريم، يمنع الشيطان أي الشياطين أن تدنو من القرآن أو أن ينالوا منه شيئا أو أن يزيدوا فيه أو أن ينقصوا منه، بل إذا رآه الشيطان هرب منه ولم يفرح. الثاني أنه موال لهذا الرسول الذي كذبتموه ومعاضد له ومواد له وناصر. إذا كان جبريل عليه السلام ذا قوة وشديد القوة فهو نصير، فكما قال الله تبارك وتعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فجبريل يوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وينصره ويؤيده ويعضده كما قال تبارك وتعالى وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ومن كان هذا القوي وليه ومن أمطاره وأعوانه و معلمه فهو المهدي المنصور والله هاديه وناصره. الامر الثالث الذي نستنبطه من وصف جبريل عليه السلام بالقوه ان من عاد هذا الرسول فقد عاد صاحبه ووليه جبريل، ومن عاد ذا القوه والشده فهو عرضه للهلاك. الامر الرابع انه اي جبريل عليه السلام قادر على تنفيذ ما امر به. إذا جبريل عليه السلام كلف بأمر من الله عز وجل فلأنه شديد القوة فهو قادر على أن ينفذ ما أمر به لقوته فلا يعجز عن ذلك، مؤد له كما أمر به لأمانته، ذو قوة عند ذي العطش أمين، أمين قوة والأمانة، فهو ذو قوة يستطيع أن ينفذ ما يكلفه الله به.

سوف يدخلون لنا وكيف يرتبون في السماء أجنحة. أو نقول كما قال أحد العلماء لما أراد أن يعجز من يعني وقع في عملية التجهيز تجهيز الغيث بالمنظور وبالمجسم قال له يعني إذا كان هو جبريل خلق طفلي خلقا من خلق الله له 600 أجنحة في أجنحة فعجز فقال له فأنا أضع عنك 97 و500 جناح تستخفيد الفكرة دي حدل 600 جناح أنا حريحك من مكتبة نفسك في تخيل 597 جناح قبل 3 من 600 تخيل لي خلق من خلق الله له 3 أجنحة كيف ستركب هذه الأجنحة فعجل واضح فتشاهدوا أن سياق الآية هنا يتحدث عن إحدى الصورتين أو بتعبير آخر إحدى المرتين اللتين تجلى فيهما جبريل عليه السلام بصورته الحقيقية فهذه الفاء هنا ذو مرة فاستوى هذه الفاء قال بعض العلماء إنها فاء السببية ذو مرة فاستوى إشارة لما نقول إن الفاء السببية ما المعنى الذي تفيده في هذه الحالة ذو مرة فاستوى لأن جبريل عليه السلام تشكله يتسبب عن قوته وعن قدرته على الخوارقين أو أن الفاء عاطفة قول في الناس الرياء قول أخر بأن الفاء عاطفة على علمه يعني علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى يعني علمه على غير صورته الأصلية ثم استوى على صورته الأصلية ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الآن والأفق الناحية وجمعه آفاق والمراد الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر لا مصطلح أهل الهيئة لأن أهل الهيئة عندهم الأفق إيه الهيئة هو علماء الفلك بكل أفق هو المنطقة الذي يرتقي فيها إيه مد البصر أقصى شيء ينتقل من الأرض بالسماء ورحب او من البحر مثلا بالسماء هذا الجزء يسمى الايه الملتقى ده يسمى في الافق الافق لكن لا المقصود بالافق هنا الجهة العليا من السماء المقابلة للناظر يعني ما يعبر عنه احيانا بالقبة السماوية كل قبة سماوية وقال ابن كثير قوله تعالى فاستوى يعني جبريل عليه السلام قاله الحسن ومجاهد وقتادة والربيع بن أدم فاستوى وهو بالافق الاعلى يعني جبريل عليه السلام استوى في الأفق الأعلى قاله عكرمة وغير واحد ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى ثم دنا يعني أنه بعدما استوى في أفق السماء دنا بعد استوائه اقترب جبريل عليه السلام من محمد صلى الله عليه وسلم فتدلى ثم دنا فتدلى يعني تدلى الى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ابن جرير هذا من المؤخر الذي معناه التقديم وانما هو ثم تدلى فدنا ولكنه حسن تقديم قوله دنا اذ كان الدنو يدل على التدلي والتدلي على الدنو كما يقال زارني فلان فأحسن أو تقول أحسن إلي فزارني وقال الشهاد التدلي مجاز عن التعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد الدنو منه لا بمعنى التنزل من علو كما هو المذكور أو هو دنو خاص بحالة التعلق فلا قلب ولا تأويل بأراد الدنو ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى طبعا ماذا الافتراض المجاز يعني لان الاصل حمل كل شيء في القران الكريم على الحقيقه فكان قاب قوسين او ادنى اي كان مسافه ما بينهما مقدار قوسين اي بقدرهما اذا مد او اقرا او الضمير لجبريل كان قربه قدر ذلك يقول الشهاب وقاب القوس وقيبه ما بين الوتر ومقبضه القوس يكون في المقبض